نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ في الأيام الأخيرة. وكالة سينخوا وتلفزيون فونغوان الفضائية الهونغكونغية وشبكة هوانشو في الصين ووكالة برنس لاتينا في كوبا والوكالتان الإنترونيتيتان الروسيتان بريموروسكي ريبورتور ووي إل نكتارو والإذاعات المحلية والدولية وباللغات القومية السبع في كينيا والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي والموقع الإنترنتي أخبار التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية. نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم قام بتوجيهات الميدانية لمجمع الحوشات الجديد التابع للجيش الشعبي الكوري. وحملت شبكة لون مين والإذاعة الدولية في الصين والموقع الإنترنتي أخبار التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية خبر قيامه بالتوجيهات الميدانية لمجمع التلمة لمواد البناء. كما نقل الموقع الإنترنتي لفرع جمعية صداقة مع كوريا في بولونيا نفس الخبر مع خبر قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع الأعلاف السماكية الدعم للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.